بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا السابع من قراءة شمائل النبي للإمام الترمذي على رسولنا الصلاة والسلام. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام محمد بن عيسى الترمذي، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، فقال الناس: حديث خرافة. طبعا هذا ضعيف، والمقصود أن خرافة اسم رجل خطفته الجن، كما يعني في الحديث خطفته الجن، فبعد ذلك صار يحدث بما رآه، فصار الناس يقولون عن الأشياء الغريبة والأحاديث العجيبة أنها حديث خرافة. فعلى ذلك قد يكون القول حديث خرافة مدح، وقد يكون ذم بناء على هذا الكلام، لكن عادة الناس أنهم يقولون حديث خرافة على الذم، وهنا إن صح الحديث فهو على المدح لا على الذم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: حديث أم الزرع. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. هنا فقالت الأولى في هذا الحديث، خلينا عند كل واحدة نقف عشان ما أعيده في الشرح. طبعا هذا الحديث تقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نساء اجتمعن وتكلمن عن أزواجهن. طبعا هذا هو يستدل فيه الترمذي على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر، يعني إذا رأيت هذا الحديث والحديث الذي قبله يعني في كلام، يعني يجالس نساءه ويكلمهن في أمور عامة، يعني هكذا من باب التسلية، هكذا المقصود بالسمر هي الكلام المسلي ليلا، فهذا بعيد عن أحكام الشريعة وما شابه ذلك، فالإنسان دائما يروح عن نفسه ساعة فساعة. هنا عائشة تحكي له عن 11 امرأة جلسنا وتكلمنا عن أزواجهن، فبعض النساء ذممنا أزواجهن. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث أو أن كلام عائشة هذا كانت تحكي له قصة وليست تحكي عن شيء حقيقي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك ما قال إنهن اغتبن رجالهن وهذا لا يجوز، لابد من أن يبين أن هذه الغيبة لا تجوز، لكن إذا كانت هذه القصة قصة خيالية فعند ذلك لا حاجة للتعليق على أنه لا يجوز، لأن الأمر معروف، فما أنكر عليهن دليل على أن هذه مجرد قصة. والأمر الآخر ألفاظها حتى تدل على أنها من ألفاظ القصص لا من ألفاظ الكلام العادي، فهذا الراجح فيها والله أعلم. أحسن الله إليكم. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. يعني هي تتكلم عن زوجها أنه لا فائدة منه تقريبا، فهو مثل لحم الجمل النحيف، الغث والنحيل، وهذا اللحم موجود على قمة جبل وعر، جبل يصعب الصعود عليه، فالخير اللي بدك تحصله من هذا الجمل أو من هذا اللحم قليل جدا، والوصول إليه صعب، فيبدو أنه بخيل أو ما شابه ذلك، فتقول لا سهل فيرتقى، الجبل ليس سهلا نستطيع أن نصعد عليه لنأخذ هذا اللحم، ولا سمين فينتقل، اللحم ليس سمينا لكي ينقله الناس ويهتموا به. نعم. أحسن الله إليكم. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف أن لا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أبث خبره، يعني ما راح أحكي لكم عنه. إني أخاف أن لا أذره، يعني أخاف إني إذا بدأت بذكر خبره ما أترك الكلام، لأن عنده أشياء مصائب. إن ذكرته، إن أذكره أذكر عجره وبجره. العجر والبجر، العجرة لما يكون في شيء ناتئ من الجلد، يعني أحيانا يكون بعض العصب أو بعض الدوالي مثلا، هذه تسمى عجر في اللغة، الدوالي هذه اللي تكون في الركبة أو ما شابه ذلك، والبجر مثلها، وهذه تقال كناية عن الأشياء السيئة عند الإنسان، فيقال مثلا هذا سأحكي لك عجره وبجره، يعني كل مشاكله وكل مصائب وكذا. أين؟ أحسن الله إليكم. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق، وأن أسكت أعلق. وإن أسكت أعلق. هنا تقول زوجي العشنق طويل، طويل جدا، لكن هنا أتت بمعنى أنه طويل على الفاضي، طويل وما منه فايدة. إن أنطق أطلق، إذا حكيت لي كلمة يطلقني، وإن أسكت أعلق، يتركني لا كلمة معلقة ولا كلمة مطلقة، يعني لا تكلمت يعني سلمان من شر، ولا إن سكت أسلم من شره. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. هذه تمدح زوجها، كليل تهامة يعني ليل هادئ وجميل، لا حر ولا قر، يعني لا هو حار جدا ولا بارد جدا الليل، فهي شبهته به، ولا مخافة ولا سآمة، ما هو ليل مخيف بل هو أنيس فيه أنس، ولا سآمة ما فيه ملل. فكذلك زوجها يعني إنسان معتدل هادئ، ما غير سيء غير ممل، يعني هكذا. نعم. أحسن الله إليكم. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. يعني إن دخل إلى البيت دخل كالفهد، وإن خرج من البيت خرج كالأسد، تقصد شجاعته خارج البيت. والفهد ذكر أنه يعني ينام كثيرا وكذا، فيعني لعله في البيت يعني هادئ، وفي الخارج معروف عنه الشجاعة. ولا يسأل عما عهد، ترك مال، ترك عسل، ترك كذا، أخذت لأهلها شيء من البيت، ما يسألها، ما يدقق في هذه الأمور، وهذه من الصفات الحسنة عند الرجال. نعم. أحسن الله إليكم. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف يعلم البث. هذه يعني تذم زوجها، تقول إن أكل لف، يعني لف السفرة كلها يضربها يأكلها، وإن شرب اشتف، إن شرب يخلص الإبريق كاملا ما يترك شيء من الشراب، يعني أكول نهم، وإن اضطجع التف، وقت الاضطجاع ليلا يلف نفسه بالبطانية وكذا ولا يقرب زوجه، ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني ما يمد إيده لعند زوجته في الليل لأن لف نفسه، لكي يعلم ما بزوجته من شوق له أو هكذا يعني. نعم. أحسن الله إليكم. قالت السابعة: زوجي عايايا أو غايايا طابقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. هنا تقول تعيبه، تقول عياياء، العي هو عدم القدرة على الكلام، يعني حتى إذا تكلم ما يعرف يتكلم، أو غياياء، وقالوا في غياياء هي من الظلمة والتراكم، يعني إنسان يعني ما عنده هذا، ما نو مرح ما نو كذا. طباقاء، فمه دائما مطبق، ما يحكي معي، ما يونسني، ما يسليني. كل داء له داء، كل المصائب بالدنيا مجتمعة فيه، كل داء، داء اللي هي المرض فكل داء في الدنيا موجود به، كل داء له داء، فكل مشاكل الرجال عنده. شجك يعني ضربك على رأسك، فالشج هو الجرح الذي في الرأس، فممكن يضربها على رأسها فيشجها. أو فلك، طبعا المفسرين فسروا فلك يعني كسر عظم من أعظام من عظامها، لكن أنا أظن يعني أنه من تفلية الرأس يفلي رأس الشخص، يعني يشوف إذا بين شعر الشخص هذا في قملة يشيلها، ولا في شيء حجرة، ولا في تراب، ولا كذا ينظف له رأسه، وهي يعني نوع من أنواع العناية. فهي كأنها تقول هكذا، أنا الذي فهمته يعني تقول إنه أحياناً يشق رأسك، وأحياناً هو يعني يهتم برأسك، ما يفرق لغبائه، ما يفرق بين شج الرأس وبين تفليته، أو جمع كل لك يعني بده يفليها يشق رأسها، كناية عن يعني غباء هذا الإنسان. نعم، أحسن الله إليكم. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب، والريح ريح زرنب. سبحان الله، هنا الزرنب اللفظة تدلك على شيء قبيح، لكن هي العكس، الزرنب هو شيء طيب الرائحة، عطر. فزوجي المس مس أرنب، يعني ملمسه كالأرنب، بمعنى أنه لطيف جدا، والريح ريح زرنب يعني رائحته طيبة. وأحيانا العرب يعبرون بالريح عن السمعة، يعني كما تقول فلان فاحت ريحته، بمعنى أن ريحته سيئة، يعني سمعته سيئة. وأحيانا العكس، إذا ذكرت أن الريحة رائحة طيبة يعني تمدحه بذلك، فيعني قد تقول أن يعني المس مس أرنب يعني كناية عن اللطافة، وكناية عن لين الجانب، والريح ريح زرنب يعني سمعته جيدة. أحسن الله إليكم. قالت التاسعة: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من الناد. تقول زوجي رفيع العماد، العماد جمع عمود اللي يكون في الخيمة. طبعا هذا قد يكون كناية عن السمعة، أن سمعته معروفة وكذا، لأن دائما الخيمة العالية الناس تعرفها، تعرف أهلها. وقد تكون كناية عن كرمه، لأن دائما الإنسان لما يكون عنده خيمة ضخمة وكذا، لماذا عميلها؟ لكي يستقبل الضيوف. طويل النجاد، هي النجاد هذا الذي يحمل فيه السيف، فهذه كناية عن طوله، هو بنفسه طويل. عظيم الرماد، أو أنه يعني شجاع مثلا يقاتل وكذا. عظيم الرماد، الرماد تعرف الإنسان إذا شوى فبعد الشوي سيبقى الرماد، الرماد الخشب اللي أشعله للشوي، فرماده عظيم. إذن هو يشوي كثير، يأتيه الضيوف كذا ويكرمهم، فهذا عظيم الرماد. قريب البيت من الناد، الناد هو المكان الذي يستقبل فيه الضيوف وكذا، فهذا قريب من بيته، إذن يستقبل كثيرا من الضيوف. نعم، أحسن الله إليكم. قالت العاشرة: زوجي مالك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك، قليلات المسارح، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. طيب، هنا تقول زوجي مالك، فسمته باسمه، وإذا سمي الإنسان باسمه أحيانا ليعظم، فلان تذكره باسمه وكأنه يكفيه فخرا أنه فلان، عرفت؟ فهنا زوجي مالك، وما أدراك، وما مالك؟ مالك خير من ذلك، خير من كل ما مدحتم به أزواجكم، له إبل كثيرات المبارك، من يعني الإبل طبعا ستبرك، الإبل عندما تجلس على الأرض هذا يسمى بروك، فكثيرات المبارك يعني صافات هكذا أمام البيت وكذا من كثرها كثيرات. إذا سمعنا صوت المزهر، المزهر هنا يعني هنا يقول الشيخ: هو العود الذي يضرب. أرادت أن زوجها عود إبله أنه إذا نزل الضيفان نحر لهم، وأتى بالعيدان والمعازف والشراب. المزهر، أنا عادة اللي أعرفه أن المزهر هو ليس العود وإنما الدف، والله أعلم. لكن على العموم هو المقصود أن إذا سمعوا صوت المزهر إذا جاء ضيوف، فإذا جاء الضيوف ستذبح الإبل. إذا هو أيقن أنه هوالك، يعني الإبل. إذا هو إنسان يعني سخي جدا ويذبح الإبل يعني لضيوفه. نعم. أحسن الله إليكم. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، أناس من حلي أذني، وملأ من شحم عضدي، وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهلي. وبجحني عندنا بدون شد شيخنا، من التشديد هي. أحسن الله إليكم. وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح، أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح، وبيتها فساح، ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة، وتشبعه ذراع الجفرة، بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها، جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع، لا تبث حديثنا تبثيثا، أحسن الله عليكم، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا عشيشا. قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجا، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيهما بلغ أصغر آنية أبي زرع. هنا هذه مدحت زوجها بتزوجت رجلين. تقول: زوجي أبو زرع وما أبو زرع، يعني أبو زرع هذا له خبر يعني عظيم جدا. أناس من حلي أذني، يعني وضع الحلي بأذني، وملأ من شحم عضدي، يعني كنت نحيفة فأطعمني كثيرا حتى سمنت وصار في جسدي شحم، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني كان يمدحني ويثني علي: أنت الجميلة، أنت يعني الذكية، أنت كذا، فمن كثرة ما يمدحني صدقت نفسي. وعلى فكرة دائما يعني المرأة تحب، والرجل كذلك يعني يحب المدح. فالإنسان عندما يقول الكاميرا تقطع، والله ما أدري إيش المشكلة. على العموم يعني هذا المدح يعني ما يزيد الألفة بينهما. وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني صدق نفسي أني من النساء الجيدات بسبب مدحه لي. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أهلي عندهم شوية غنيمات، تصغير غنمة يعني، عندهم شوية غنيمات وكذا، وساكنين بحارة صغيرة والشيء من هذا القبيل، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، يعني أخذني إلى يعني داره التي فيها أهل صهيل، خيل وأطيط وكذا، وخيل وإبل وحيوانات وكذا. فعنده أقول فلا أقبح، يعني إذا قلت كلاما ما يقول إيش الكلام اللي تقولي كلام غلط أو يسيء إليها وينتقد كلامها. فإذا قالت لا تنتقد بنقد يسيء إليها أو يجرحها. وأرقد فأتصبح، يعني أنام وأتأخر في النوم حتى الصبح، ما أستيقظ من الفجر أعجن وأعمل، لا أنام كيفي، وأشرب فأتقمح، يعني أشرب حتى أرتوي مثل ما بدي وأزيد يعني في الشرب. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع حتى تمدح أمه. عكومها رداح، أوانيها عريضة كبيرة، دليل على كرمها ودليل أن تطبخ كثير وكذا ما تمام. وبيتها فسح، بيتها أيضا فسيح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع حتى ابنه كان له ابن غيرها يبدو، فهي يعني تمدح حتى ابنه وتذكر أنه يعني نحيف. مضجعه كمسلي شطبة، يعني هذا دليل على أنه نحيف ليس شرها للأكل وكذا. وتشبعه ذراع جفرة، الجفرة هي الخروف الصغير جدا، ذراعها يشبعه يعني ما يأكل كثير مع توفر الأكل عندهم، دليل على أنه ليس نهما، والنهم هذا يعني من صفات الذم. وثم مدحت بنته، بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع. طوع أبيها وطوع أمها، هذا ما تمدح به المرأة، لأن البنت يعني البنت إذا كانت لا تسمع كلام والدها وأمها فهذه تكون متعجرفة وهذه نفسيتها سيئة، لكن عندما تكون تسمع كلام أبيها وأمها فهذا الدليل ليس فقط على أنها مدح في جانب سماعها لكلام أبيها وأمها، ولكن على العموم يعني هي إنسانة إذا ذات خلق. ملء كسائها، يعني معبية هدومها، إذا سمينة ممتلئة الجسد، وهذا في النساء محمود في ذلك الزمان، نحافة الرجل محمودة وسمن البنت محمودة طبعا، والاعتدال في كل شيء حسن. وغيظ جارتها، يعني الجيران يغتاظون منها من حسن ما هي عليه. الإنترنت عندي ضعيف، تطلع لي تنبيهات في الجهاز، الله المستعان. طيب، جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع حتى الجارية التي كانت عندهم اللي هي الأمة يعني أو خادمة، لا تبث حديثنا تبثيثا، ما تنقل كلامنا. ولا تنقث ميراثنا تنقيثا، ولا تنقث ميراثنا تنقيثا، الميرة هي الطعام كذا، ما تأخذه لغيرنا وكذا، يعني بعض الخادمات ولا كذا تروح تعطي لأناس آخرين ولا لأهلها ولا قاربها معارفها كذا. ولا تملأ بيتنا تعشيشة، ما تترك البيت حتى يعشش. طيب، ثم تقول إن أبا زرع هذا تزوج عليها، يعني رأى امرأة عندها أطفال فطلق هذه المتحدثة وتزوج تلك المرأة، ثم بعد ذلك تزوجت غيره. طيب، هي تقول هذا الرجل الذي تزوجته كان سريا يعني شريفا، وركب شريا يعني يركب حتى المراكب الفاخرة يعني الفرس وكذا، فهذا أنعم عليها بالمال وأغدق عليها بالعطايا وأراها علي نعما ثرية، وأعطاني من كل رائحة زوجة، ما يعطيني علبة عطر واحدة، يعطيني زوج زوج يعني هكذا. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي أنت وخذي لأهلك. الأول أبو زرع ما كان يقول خذي لأهلك، ولكن هذا كان حتى يعني لأهلها، فإذا كان يغدق بالمال. لكن ماذا قالت؟ فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني هو كان إذا يغدق عليها إغداقا بالمال، لكن هذا المال كله بالنسبة لها لا يساوي ولا كاسة عند أبي زرع. لماذا؟ لأن أبا زرع كان يحسن عشرتها، هذا يحسن يعطيها، لكن ما ذكرت مثل ما ذكرت عند أبي زرع أنه كان طبعا أبو زرع أيضا ثري، لكن الذي ذكرته في أبي زرع أنه قال فعنده أقول فلا أقبح، إذن يحترم كلامها، وأرقد فأتصبح، ما كان يفيقها من الصبح تروح تشتغل ولا تعمل ولا كذا، لا أنام كيفي وهذا. وها يعني أشرب فأتقمح وكذا. فهنا قبل ذلك هذه التي بحثت عنها، وبجحني فبجحت إلي نفسي، يعني كان يمدحني كثيرا حتى ظننت نفسي شيئا كبيرا. هذا بالنسبة للمرأة، حتى لو كان زوج فقير وكانوا يعاملوا بهذا التعامل الحسن، فعند ذلك هي ستحبه أكثر مما لو أنه ثري وينفق عليها، ولكن ليس بهذه الطريقة تعامله. نعم، أحسن الله إليكم. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم انتقى أحسن واحد من هؤلاء الذين يعني مدحوا، فقال كنت لك، يعني أريد أن أكون لك كأبي زرع لأم زرع، كما كان يعامل هذا التعامل اللطيف فأنا كذا، وهذا من تواضعه، فهو أحسن من ألف واحد من أبي زرع. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم، هذا حديث صحيح، وفيه شيء من أذكار النوم، أنه كان قبل نومه يقول هذا الدعاء: قني عذابك. قني من الوقاية، وطلب للوقاية، يوم تبعث عبادك، يعني في يوم القيامة. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن ثاني قال حدثنا أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم بك أموت وأحيا، وإذا استيقظ يتقطع. الحمد لله الذي أحيا بعد ما أماتيه النشور. الصوت يتقطع، ولا أدري، لعل الخلل من عندي أو ضعف الإنترنت من عندي. لحظة فقط، بدي أحط الإنترنت الآخر. يمكن طيب، هل عاد الصوت الآن؟ هل عاد الاتصال؟ الآن عاد الاتصال؟ نعم شيخنا. طيب لحظة أتأكد من اليوتيوب إذا طيب تمام. نعم، أعد آخر حديث. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، وهذا أيضا من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد طبعا قال هنا حدثنا في المفضل. قوله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، لأن النوم يسمى موتا، يسمى النوم الموتى الصغرى، فهذا يقال عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، يعني إذا متنا الموت الكبرى سيكون نشورنا إليه. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. إذن هذا أيضا من الرقى، هذا يعد من الرقى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. طيب بعض الناس يقول هو ينفث قبل، بعض الناس يقول كظاهر الحديث هو ينفث ثم يقرأ، بعضهم يقول لا هو يقرأ ثم ينفث. طيب لماذا خالف ظاهر الحديث؟ قالوا لأن النفث هنا، طبعا النفث هو النفخ مع إخراج شيء من الريق، ليس هو التفل وإنما نفخ مبلل هكذا. فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد. فهم يقولون النفخ هذا أو النفث هذا لا يكون فيه بركة القرآن إلا بعد أن يقرأ القرآن، ولهذا يقرأ القرآن ثم ينفث، وظاهر الحديث لا، يعني ينفث ثم يقرأ قل هو الله أحد مع المعوذتين، ثم بعد ذلك يمسح ما استطاع من جسده، كل شيء يستطيع أن تصل إليه أيديه يمسحه، ويكرر هذه 3 مرات. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وفي الحديث قصة. هنا نفخ يعني أصدر صوتا شبيه بصوت الشخير، فأحيانا الإنسان هو يعني ما يكون قد تم نومه في مثل هذه الحالة يعني، ولكن لتعبه يصدر الصوت من فمه. فهنا قام وصلى ولم يتوضأ، وذلك أنه ما كان نومه نوما مستغرقا، أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إني أنام ولا ينام قلبي، فتحمل على هذه وتحمل على هذه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم، وهذا أيضا من أذكار النوم، تختم يومك بحمد الله على ما أطعمك وسقاك خلال هذا اليوم، وأنه كفاك وآواك. الكفاية هذه كفاية تشمل جميع أنواع الكفاية، كفاية غذائية، كفاية من مرض، كفاية من عدو إلى آخره، وكفانا وآوانا وجدت لك مأوى تنام فيه، فهناك من ينام بالعراء، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. أحسن الله إليكم. حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال جريري. حدثنا سليمان الجريري أي نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. عرس يعني نام، إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، يعني نام على كف يده. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذه ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرتها تدلك على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء الكذبة، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون كذلك، لا يتكلفون عناء العبادة لأنهم يعلمون أنهم لا يعبدون شيئا، لكن تجد في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة عبادة عجيبة، وحتى أن الصحابة يستغربون منه. فهنا يعني قيل له أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يعني نحن مذنبون، نحن مقصرون كذا، أنت غفر الله ما تقدم من ذنبك، أنت تلقى الله بجبال من الحسنات لا حصر لها، حسنات الأمة كلها في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى خير فإن له مثل أجر فاعله، كل الخير الذي نعمله في هذه الأمة فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الأجر، يعني كان يستطيع أن يفعل الفرائض فقط وعنده جبال لا تحصى من الحسنات وسيئاته مغفورة، ماذا يريد؟ لكن هو لا، ينظر إلى العبادة نظرة أخرى تختلف عن نظرتنا، نظرة محاسبة، يعني ها بدنا نظبط حالنا مشان ندخل الجنة، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لنا، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل منا وما شابه ذلك. لا، نظرة النبي تختلف، نظرة النبي يقول أفلا أكون عبدا شكورا، الله أعطاني هذه الرجل أستطيع أن أقف عليها فسأقف له منتصبا أصلي، النظرة تفوق ما في قلوب كثير من الناس، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. ترم يعني من الورم. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإذا كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. هذا في قيام الرسول صلى الله عليه وسلم الليل، تحكي عائشة ذلك، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا ينام نوما معينا في أول الليل يعني بعد صلاة العشاء وما شابه، فإذا كان من السحر يعني آخر الليل أوتر، ثم أتى فراشه فإذا كان له حاجة ألم بأهله، يعني إذا كان يريد شيء من زوجه، فإذا سمع الأذان وثب، أذان الصبح قام وثب يعني قام مثل مستعجل أو نشط، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، بمعنى اغتسل، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدث معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته قال فضجعت في عرض الوسادة والضجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. وهنا أيضا يحكي عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابن عباس لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، يعني كان صغير وكان مهتم بالعلم، يعني ذهب إلى بيت خالته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ليرى كيف يتعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف كيف كانوا يربون صغارهم، ونحن الآن تجد واحد عمره يعني بالعشر سنوات وما شابه ذلك، يعني ما يعرف غير اللعب. تقريبا ابن عباس في هذا العمر كان تقريبا 10 سنين بده يتعلم كيف كان يصلي رسول الله في قيام الليل، وليس الصلاة العادية، قيام الليل. في فرق بين ما نراه وما نقرأه، بين ما نراه في الواقع يعني وبين ما نقرأه في الكتب. دائما يربى الأولاد على شيء، يعني حتى البنات مثلا تربى على فساد ولباس ما ينبغي لها وكذا، ويقال صغيرة تكبر تعي يا مشايخ علمونا كيف نتصرف مع بنتنا ما عم ترضى بالحجاب. والشاب يربى على بعيد، يربى بعيدا عن الدين، تعي يكبر ابني من لا يصلي ايش اعمل؟ انت ما ربيته على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم وجه ان يكون تعليم الصلاة للطفل من عمر 7 سنوات حتى تكون هذه عادة عنده. طيب 7 سنوات هو غير مكلف، لكن خلص هو يتخذها عادة، يرى في هذه الصلاة حياة، يرى روحه فيها. طيب فابن عباس رضي الله عنه بات عند ميمونة خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، يعني هو اضطجع في جهة والرسول في جهة من هذه الوسادة، حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني تقريبا حوالي نصف الليل، استيقظ عليه الصلاة والسلام فجعل يمسح النوم عن وجهه، يعني أثر النوم فيمسحه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة. الشن يعني هي وعاء جلدي معلق فيه ماء، توضأ منه فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، الذي يجعله يقوم في آخر الليل للصلاة. سبحان الله، حب لله وتعلق بدين الله. فعلا نحن الذين لم يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وليس عندنا كحسناته، عندنا تقصير. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم يعني لو أن الله أرسل لنا ملكا بدلا من بشر لقلنا هذا ملك يا أخي، قوم آخر ملك مو مثلنا، لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان الله، فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. شوف هنا حتى لفتت فأحسن الوضوء، ما قام يتوضأ كسلانا يا دوب رش على وجهه شوية مي مشان يؤدي يسقط عن نفسه، هي ليست فرض حتى نقول يسقط عن نفسه، أحسن الوضوء وعلى فكرة إحسان الوضوء فيه تنشيط للجسد، لأن خاصة إذا كان الماء ليس دافئا ينشط الجسد. قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه، بده يصلي معه، وهذا فيه أن صلاة الليل يجوز أن تصلى جماعة. فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى فتلها، ويلاعبه يعني صغير، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم واحدة صاروا؟ 12. 6 مرات قال ركعتين، أي 12 ركعة. ثم أوتر يعني بواحدة، مجموع 13 ركعة. هذا رد على الذي يقول لك لا يجوز أن نصلي في الليل أكثر من 11 ركعة. أين أتيت بهذا؟ يقول حديث عائشة. طيب هذا حديث ابن عباس صلى، وعن عائشة ورد أنه صلى 13 ركعة على فكرة. كيف تحرم أن يصلي الإنسان في الليل أكثر من 11 ركعة وجميع المسلمين قبلك لم يفعلوا ذلك، لم يقولوا هذا القول، لم يقولوا بتحريم زيادة عن 11 ركعة؟ جميعهم. لما قيل هذا الكلام لبعض يعني طلابه وكذا الذي قال هذا القول، قالوا لهم: ما ابن عربي، ابن العربي بالألف واللام المالكي الأشعري، واحد من الأشعرية، قال هذا القول. رجعت بحثت في كتب ابن العربي وجدته ما قال هذا القول. قال: والصنعاني، الصنعاني يرجح أن 11 ركعة أفضل، ولكن لا يقول بتحريم ما زاد عنها. ففعلا هذا القول ما قال به أحد نعلمه، ولو قال به ابن العربي، ترى ابن العربي واحد أشعري في المتأخرين، قال قولا، فيقال ابن العربي قولك فاسد. يعني ما يقال هذا سلف؟ نترك السلف، نترك مالك وأحمد والشافعي وإسحاق بن راهوية وغيرهم، نترك هؤلاء، نترك عمر بن الخطاب وجماعة الصحابة الذين كانوا يصلون في عصره 20 ركعة. ما أقول التزم 20 يا أخي، لكن لا تحرم على الناس بناء على فهم جديد ما فهمه أحد من الأمة. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. يعني على الأقل لو أنك قلت لا يجوز زيادة عن 13 ركعة لكان أهون. هنا النبي فعلها، النبي زاد عن 11. فيعني سبحان الله، قد يزل العالم زلة فلا ينتبه الناس إلى أنها زلة فيقلدونه عليها، ويفسد الدين زلة عالم. ونحن نقول هذه زلة عالم، ما نقول هذا إنسان سيء يعني لأنه خالف عالم، لكنه زل. وواجب الأمة وواجب العلماء وواجب طلبة العلم أن يراجعوا الكلام قبل الأخذ به، ويعرضوه على الحديث وعلى فهم الصحابة وفهم السلف. طيب، إذا صلى 13 ركعة ثم اضطجع حتى جاء المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين اللي هي سنة الفجر، تصلى في البيت قبل الذهاب إلى المسجد، ثم خرج فصلى الصبح. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وهذا صحيح أيضا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. هذا يعوض به صلاة الليل. وطبعا لأن النبي بشر عليه الصلاة والسلام، قد يغلبه النوم، قد لا يستيقظ لأداء صلاة الليل، فكان يصلي من النهار، لكن كان يصلي 12 ركعة. فيصلي هنا في الليل صلى 13 أو 11، لكن في النهار ما يصلي عددا مفردا، لأن ما في صلاة وتر في النهار. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. إيه يعني أول ما يبدأ بصلاة الليل يبدأ بركعتين خفيفتين من باب يعني التنشيط، ثم بعد ذلك يقوم طويل بركعات طويلة. لكن هنا هذا قد يختلف مع حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. 4 ركعات يعني ركعتين ثم ركعتين. أبو حنيفة يقول لك 4 ركعات سوا، هكذا فهمها. لا، هي ركعتين ثم ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، ما تصلي 4 سوا، هذا غلط في صلاة الليل خلاف للسنة. عند الأحناف لا، يجوز تصلي 4 ويجوز تصلي 6 ويجوز تصلي 8. وفي مساجد الأتراك يعني صلوا، أنا شفتهم صلوها 6 ركعات سوا وبعدين 4 ركعات سوا، هذا خلاف للسنة. مذهبهم طيب إيش بدنا نعمل، مذهبهم، لكن نحن ندل الناس على السنة. المهم، ففي حديث عائشة أنه صلى 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن أو طولهن، إذن طويلة. وفي هذا الحديث أنه يفتتح بركعتين خفيفتين، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ والله أعلم أن الركعتين هنا هي سنة العشاء، لا علاقة لها بحساب صلاة الليل. أما 4 الطوال هذه كانت من صلاة الليل، أما هذه سنة العشاء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاوى، حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طبعا هنا قبل قليل أنا قلت إنه قد تكون ركعتين خفيفتين من صلاة العشاء، ثم الآن يعني تذكرت أن يعني سنة العشاء لن ينام ثم يصليها، وهو كان ينام ثم يصلي قيام الليل، فقولي ذلك غلط. والله أعلم أنه كان أحيانا يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين وأحيانا لا. وهنا في حديث عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، إذا ما افتتح بالركعتين، وأحيانا يفتتح بركعتين خفيفتين، فأحيانا كان تكون مجموعها 13 وأحيانا مجموعها 11، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها ضجع على شقه الأيمن. وهذا دليل على أن صلاة الوتر تصلى واحدة. طب قبل قليل أوتر بثلاث، صلاة الوتر تصلى واحدة وتصلى 3 وتصلى أكثر، لأن وتر هو عدد فردي. ولكن أنت تصلي ركعتين ثم ركعة، تحسبها هي صلاة وتر، لكن ما تصليها مثل المغرب 3 متصلة وبينها تشهد، قد تصليها 3 متصلة بدون التشهد الأول، هكذا يصح أنها وتر. وقد تصليها 2 ثم 1، تفصل بينها بالتسليم، بالتشهد والتسليم، فهذان نوعان لصلاة الوتر. أحسن الله إليكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحواص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له عدد محدد في صلاة الليل. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. طيب، حدثنا محمد ونختم هنا، باب طويل ما نستطيع أن نكمله اليوم. نلتقي غدا على بركة الله تعالى، ولا تنسونا من دعواتكم. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.